بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والجمع مشروع، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. نعم، يقول شيخ الإسلام تيمية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والجمع مشروع. الجمع بين الصلاتين مشروع بإجماع المسلمين من حيث الجملة، حيث أجمع العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر بعرفة مشروع. هذا الجمع متفق عليه، الذي هو بين الظهر والعصر بعرفة. ثم اختلف العلماء فيما زاد على ذلك، فجنس الجمع مشروع بالإجماع. وما دام أن الجمع مشروع فإنه يشرع للمسلم أن يجمع بين الصلاتين حتى لا يوقع إحداهما في مكان منهي عنه الذي تقدم معنا. فحتى لا يوقع مثلا العصر في الحمام والصلاة في الحمام منهي عنها، فإنه يجمع العصر مع الظهر خارج الحمام، لأن الجمع مشروع. نعم، بل ثم إنه بل قد قال بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. ثم إنه لما نام عن الصلاة انتقل وقال: هذا واد حضرنا فيه الشيطان، فأخر الصلاة عن الوقت المأمور به لكون البقعة حضره فيها الشيطان، فتلك البقعة تكره الصلاة فيها وتجوز، لكن استحب الانتقال عنها، وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من نسي الصلاة أن يصليها إذا ذكرها. وهل يمكن أن ينسى المسلم الصلاة؟ نعم، كما لو أن إنسانا كان متعودا على أن يصلي مع الجماعة، وفي يوم من الأيام فاتته الجماعة لأمر ما، فذهب إلى بيته، لما وصل بيته نزع ثيابه وتغدى ونسي أنه لم يصلي، لأن العادة أنه لا يدخل بيته إلا وقد صلى، فيتصور النسيان في الصلاة. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري، رواه مسلم في الصحيح. تلحظوا أنه ورد في قول الشيخ: بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. وهذه الزيادة قد طلبتها بالرجوع إلى كتب الأحاديث فترة طويلة فلم أجدها. وقد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله عز وجل: لم أجدها في شيء من كتب الأحاديث ولا أعلم لها إسنادا. لم أجدها في شيء من كتب الأحاديث ولا أعلم لها إسنادا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره، رواه الدارقطني والبيهقي في الخلافيات من حديث أبي هريرة بسند ضعيف دون قوله لا وقت لها غيره. وهذا الكلام يشعر بأن فإن ذلك وقتها في هذا الحديث عند البيهقي في الخلافيات والدارقطني، وأنا بحسب يعني الاستقراء لم أعثر على هذه اللفظة كما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها يدل على أن هذا وقتها، يدل على أن هذا وقتها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها إذا ذكرها الإنسان. لكن قد يستيقظ الإنسان من النوم ويجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقت الاستيقاظ لمصلحة شرعية كأداء السنة الراتبة. يعني إنسان مثلا نام عن صلاة الفجر، نام عن صلاة الفجر واستيقظ وقد خرج الوقت، طلعت الشمس، الأصل أن هذا وقت الصلاة وأنه يجب عليه أن يؤديها الآن. وبهذا نعلم خطأ بعض الناس، مثلا إذا نام يوما واستيقظ وقت الدوام قال أذهب إلى الدوام وفي وقت الضحى أو نحو هذا أصلي ما دام طلعت الشمس، طلعت الشمس. وهذا غلط، لأن وقت الاستيقاظ هو الوقت الواجب لأداء الصلاة. لكن يجوز الإنسان أن يؤخرها من أجل أن يصلي السنة الراتبة، فقام بعد طلوع الشمس له أن يصلي السنة الراتبة أولا ثم يصلي الفريضة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكذلك للانتقال من البقعة التي نام فيها عن وقت الصلاة، لأن الشيطان حضره فيها حيث نام عن وقت الصلاة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من الأسفار نام مع أصحابه حتى طلعت الشمس، وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر شرفه الله بالرسالة، بشر يصيبه ما يصيب البشر، غير أن الله شرفه بالرسالة. فأهل السنة والجماعة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ليس بإله له صفات الإله كما يقول غلاة الصوفية، ولكن لا يقولون إنه بشر عادي كما يحاول أعداء أهل السنة والجماعة أن يظهروا هذا، ويقولون إن أهل السنة والجماعة يقولون صلى الله عليه وسلم بشر. نعم، أهل السنة والجماعة يقولون بشر، لكن الله شرفه بالرسالة، فهو سيد ولد آدم وشرفه الله بالرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، كان متعبا مع أصحابه في السفر فنام حتى طلعت الشمس، لم يستيقظ حتى طلعت الشمس مع أصحابه. فقال صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته. ما معنى برأس راحلته؟ يعني ليركب راحلته، نتأخر من هذا المكان. قال صلى الله عليه وسلم فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا، يعني انتقلنا. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم سجد سجدتين يعني صلى الراتبة، صلى الراتبة. ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة، رواه مسلم في الصحيح. هذا الحديث يا أحبة دليل على أنه يجوز للمستيقظ من النوم وقد خرج وقت الصلاة أن يؤخرها للمصلحة، أداء السنة الراتبة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم السنة الراتبة قبلها، والانتقال من الموضع الذي حضره فيه الشيطان. طيب، ما مناسبة هذه المسألة؟ لماذا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ مراد شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه إذا شرع للإنسان أن يتحول من المكان الذي حضره مجرد حضور حضره فيه الشيطان ولم ينهى عن الصلاة فيه، لم ينهى عن الصلاة فيه، فمن باب أولى أن يؤخر المسلم الصلاة عن المواطن التي هي مواطن الشياطين ونهي عن الصلاة فيها. طيب، هذا من حيث المكان. من حيث الوقت كذلك، وقت الصلاة التي نام عنها الإنسان إذا استيقظ ومع ذلك يجوز أن يؤخرها عن وقتها الواجب للمصلحة الشرعية ليتأخر عن المكان الذي حضره فيه الشيطان، فمن باب أولى أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلى وقت الجمع حتى لا يصليها في المكان الذي فيه الشيطان كالحمام ومعاطن الإبل. فيريد شيخ الإسلام تيمية بهذا أن يقرر أنه يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين إذا كان أداء إحداهما سيكون في مكان منهي عن الصلاة فيه. نعم. قال: والحمام والأعطان مسكن الشياطين، ولهذا حرم الصلاة فيه. هذا الذي نقوله، يعني يقول إذا كان ذاك المكان مجرد أن الشيطان حضر فيه انتقل منه، فكيف بما هو مسكن الشيطان؟ لا شك أنه أولى. وهذه إحدى العلل التي ذكرها العلماء للنهي عن الصلاة في الحمام وأعطان الإبل، قيل إنها مساكن الشياطين فحرمت الصلاة فيها. ولذلك للإمام أحمد قول جميل، وهو أن ما كان مأوى للشياطين كالحمامات والمعاطن تحرم الصلاة فيه، وما كان تحضره الشياطين تكره الصلاة فيه. ما كان مأوى الشياطين تحرم الصلاة فيه، وما كان تحضره الشياطين تكره الصلاة فيه. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. طيب، ستلحظ أن الشيخ قال: والحمام والأعطان مسكن الشياطين، ولهذا حرم الصلاة فيها. لو نظرت بادئ الرأي تقول ينبغي أن يقول: ولذا حرمت الصلاة فيها، لكن الشيخ قال: حرم الصلاة فيها. قال العلماء: هذا يخرج على تقدير كلمة فعل، فيكون التقدير: ولهذا حرم فعل الصلاة فيها، ولهذا حرم فعل الصلاة فيها، فيكون الفعل بالتذكير منصبا على أمر مقدر هو فعل الصلاة. نعم. والجمع مشروع للمصلحة الراجحة، فإذا جمع لئلا يصلي في أماكن الشياطين كان قد أحسن. نعم، بمعنى أن الجمع بين الصلاتين حتى لا يصلي في مكان تحرم الصلاة فيه فيه مصلحة راجحة، ولا شك فيه مصلحة راجحة، حيث يصلي المسلم الصلاتين في مكان لا ينهى عن الصلاة فيه. نعم. والمرأة إذا لم يمكنها الجمع بطهارة الماء جمعت بطهارة التيمم، فإن الصلاة بالتيمم في الوقت المشروع خير من التأخير عن الوقت ومن الصلاة في الأماكن المنهية عنها. نعم، وهذا طبعا ليس خاصا بالمرأة، بل يشمل المرأة والرجل، لكن لأن السؤال عن المرأة، لأن السؤال عن المرأة، فالمرأة أو الرجل إذا لم يمكنهما الجمع بطهارة الماء فإنهما يجمعان بطهارة التيمم حتى لا تقع إحدى الصلاتين في مكان منهي عنه، في مكان منهي عنه. وكذلك الجمع يعني حتى لا يصلي في الحمام للرجل والمرأة، لكن التيمم يا إخوة إنما يكون عند عدم القدرة على الماء. طيب، لو أن إنسانا يستطيع أن يدخل الحمام ويتوضأ ويخرج ويجمع بين الصلاتين خارج الحمام، هل يشرع له التيمم؟ لا، نقول ادخل الحمام وتوضأ واخرج واجمع بالوضوء، لكن إذا لم يمكنه إلا التيمم فإنه يجمع بين الصلاتين بالتيمم. نعم. وإذا أمكن الرجل أو المرأة أن يتوضأ ويتيمم فعلا، فإن اقتصر على التيمم أجزأهما في أحد قولي العلماء. نعم، يعني يا أحبة، إذا كان المسلم رجلا كان أو امرأة على جنابة مثلا ووجب عليه الغسل وعنده ما يكفي الوضوء فقط، عنده ما يكفي الوضوء، يعني يكفي غسل أعضاء الوضوء فقط، فهنا الأفضل أن يبدأ بالوضوء ويتوضأ بنية الغسل، يتوضأ بنية الغسل ثم يتيمم، ثم يتيمم. لماذا كان الأفضل؟ قلنا الأفضل لأمرين: الأمر الأول أن يغسل ما أمكنه بالماء لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، والأمر الثاني حتى لا يتيمم إلا بعد فقد الماء، إلا بعد فقد الماء. فكان البدء بالوضوء ثم التيمم للغسل أحسن، لكن لو اقتصر المسلم على التيمم فقط وترك الوضوء، اقتصر على التيمم للغسل وترك الوضوء، هل يجزئه؟ العلماء مختلفون في ذلك على قولين، مختلفون بذلك على قولين، وستأتي المسألة إن شاء الله. القول الأول أنه يجزئه، لأنه ما دام شرع له التيمم فالتيمم لوحده كاف في رفع الجنابة، فالتيمم وحده كاف في رفع الجنابة. وقال بعض أهل العلم لا يجزئه، لا يجزئه، لابد أن يبدأ بالوضوء ثم يتيمم. لماذا؟ قالوا لأن التيمم لا يجزئ إلا عند فقد الماء، وهو هنا لم يفقد الماء بالكلية بل فيه شيء من الماء، ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فيجب عليه أن يغسل ما استطاع ويتيمم. ولا شك أن القول الثاني أحوط، ولا شك أن القول الثاني أحوط، ولو توضأ الإنسان ثم تيمم لكان ذلك أحوط له، لكن لو أنه لم يفعل فالصحيح أنه يجزئه، فالصحيح أنه يجزئه، ولكن الأحوط أن يحرص على أن يتوضأ بنية الغسل ثم يتيمم للباقي. ومذهب أبي حنيفة ومالك لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم، فلا يجمع بين الأصل والبدل، بل إما هذا وإما هذا، أي أنه عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله إذا أجنب الجريح مثلا، إذا أجنب الجريح مثلا ويمكنه غسل بعض جسده، ويمكنه غسل بعض جسده ولا يستطيع أن يغسل مكان الجرح، فإنه عندهما إن كان أكثر البدن يمكن غسله فإنه يغسل ويسقط عنه ما لم يستطعه، وإن كان أكثر البدن لا يمكن غسله فإنه يتيمم. يعني على سبيل المثال، إنسان عنده جرح في يده اليسرى، حرق، حرق في اليد اليسرى، لا يستطيع أن يغسله لأن الحرق لو غسل بالماء يزداد فلا يستطيع أن يغسله، هنا يقولون يغسل جسده كله دون مكان الجرح، دون مكان الجرح. أما مثلا لو كانت نسبة الحروق في الجسد 70% أو أكثر فهنا يتيمم ولا يغسل شيئا، واضح يا إخوان؟ يعني يقولون لا يجمع بين التيمم والغسل. طيب ماذا يصنع؟ هل يتيمم أو يغتسل؟ قالوا ننظر، إن كان الذي يمكن غسله أكثر يغسل فقط، وإن كان الذي لا يمكن غسله أكثر يتيمم فقط، ولا يجمع بين الأصل وبدله. نعم. ومذهب الشافعي وأحمد بل يغسل بالماء ما أمكنه ويتيمم للباقي، وإذا توضأ وتيمم فسواء قدم هذا أو هذا، لكن تقديم الوضوء أحسن. نعم، مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد أن الجريح إذا أجنب وكان يستطيع أن يغسل بعض أعضائه دون بعض فإنه يغسل ما أمكنه ويتيمم لما لا يمكنه أن يغسله، فيجمع بين إيش؟ يجمع بين الغسل والتيمم، بين غسل ما يمكنه وبين التيمم. لماذا؟ قال يستدلون بقصة صاحب الشجة، فعن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه، يعني أصابه حجر في رأسه فشجه، شق رأسه، قال ثم احتلم بعدما أصيب بالشجة نام واحتلم، فأصبح يحتاج إلى غسل الجنابة. قال فسأل أصحابه قال هل تجدون لي رخصة في التيمم، لأن رأسه مفتوح ويضره الماء لو اغتسل، فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، ما دام الماء موجود فلا نجد لك رخصة. قال رضي الله عنه فاغتسل فمات. قال فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى الراوي على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث بهذه القصة رواه أبو داود وفيه ضعف، ولكنه ضعف ينجبر إلا لفظة التيمم فإن ضعفها شديد، لكن وجه الدلالة من هنا عند القائلين به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، فقالوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التيمم والغسل، لكن الحقيقة أن لفظة التيمم ضعيفة جدا، ولذلك ليست صالحة للاحتجاج. واستدل كذلك بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومثل هذه يقال فيها إن الاكتفاء بالتيمم أقعد والجمع بين الغسل والتيمم أحوط، إن الاكتفاء بالتيمم أقعد يعني أقرب إلى القواعد، وإن الجمع بين الغسل والتيمم أحوط، لأنه إذا تيمم وغسل فقد وقع التيمم وأضاف إليه الغسل فهو أحوط، ولو اكتفى بالتيمم فهو أقعد. ولذلك لو جاءني شخص فسألني عن هذا قبل أن يفعل لقلت أرى لك يا أخي أن تغسل ما استطعت وتتيمم، لأنه أحوط. جاءني إنسان قال: يا شيخ، أنا البارحة أجنبت وتيممت لأن عندي يعني مثلا حروقا لا أستطيع أن أغسلها، وصليت الفجر، ماذا أصنع؟ أقول: صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة، لأنك فعلت الواجب عليك على الصحيح وهو التيمم. فهذه عندي في الفتوى من المسائل التي يفرق فيها ما بين ما قبل الوقوع وما بعد الوقوع. فما قبل الوقوع يؤخذ بالأحوط، وما بعد الوقوع يؤخذ بالأقعد، يؤخذ بالأقعد، والله أعلم. نعم. ويجوز أن يصلي الصلوات بتيمم واحد كما يجوز بوضوء واحد وغسل واحد في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير. ما عندك وإذا توضأ فتيمم؟ لا، على الصفحة السابقة قرأنا. وإذا توضأ وتيمم، وإذا توضأ وتيمم فسواء قدم هذا أو هذا، لكن تقديم الوضوء أحسن. نعم، يعني إذا قلنا إنه يتوضأ فيغسل ما استطاع ويتيمم، فأيهما يقدم؟ هل يقدم الغسل ثم يتيمم، أو يقدم التيمم، أو الأمر سواء؟ هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، ولها صورتان. الصورة الأولى أن يكون سبب التيمم عدم وجود الماء، يعني ليس هناك عذر سوى عدم وجود الماء الكافي. فهنا قال بعض أهل العلم وهم الأكثر: يبدأ بالغسل ثم يتيمم. لماذا؟ قالوا: يبدأ بالغسل حتى يفقد الماء، فإذا فقد الماء يتيمم، لأنه لا عذر هنا سوى فقد الماء، فلا بد أن يبدأ أولا بالغسل حتى يفقد الماء ثم يتيمم، وهذا الذي عليه الأكثر. والصورة الثانية أن يكون سبب التيمم غير فقد الماء، مثل الجريح الذي ذكرناه الذي به حروق، الماء موجود يكفي لغسل 3 رجال و4 رجال، ها، ولكن هو لا يستطيع أن يغسل بعض جسده. هنا قال بعض أهل العلم إنه يبدأ بالغسل ثم يتيمم، وقال أكثر أهل العلم ممن يرون الجمع إنه هنا سواء سواء، لأنه ليس السبب عدم وجود الماء، وإنما السبب الجرح، فيستوي في حاله بدأ بالتيمم أو بدأ بالغسل أو بدأ بالغسل. نعم. ويجوز أن يصلي الصلوات بتيمم واحد كما يجوز بوضوء واحد وغسل واحد في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير. نعم، الصحيح من أقوال العلماء أن الطهارة بالتيمم كالطهارة بالماء، وهذه جملة جامعة: الطهارة بالتيمم كالطهارة بالماء، فما يترتب على الطهارة بالماء يترتب على الطهارة بالتيمم. أرأيت يا أخي، لو أنك توضأت لصلاة الظهر وبقيت على وضوئك حتى دخل وقت العصر، ألا يجوز لك أن تصلي العصر بوضوئك السابق؟ بلى يجوز. فكذلك إذا تيممت لصلاة الظهر واستمريت على طهارتك لم يحصل ناقض ولم يوجد ماء فدخل وقت العصر، فإن الصحيح أنه يجوز لك أن تصلي العصر بتيممك السابق ولا تحتاج إلى تجديد تيمم. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل طهارة التيمم طهارة كطهارة الماء، فحكمها حكم طهارة الماء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، رواه أبو داود. وفي رواية: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، رواه الترمذي وصححه النووي والألباني. وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرته. فهنا يا إخوة أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للصعيد أنه طهور فيبقى طهورا. والقاعدة الشريفة تقول: ما ثبت بالدليل لا ينتقض إلا بالدليل، ما ثبت بالدليل لا ينتقض إلا بالدليل. فنقول طهارة الإنسان هذا بالتيمم ثبتت بالدليل فلا تنتقض إلا بدليل، ولا يوجد دليل على أنها تنتقض بخروج وقت الصلاة التي تتيمم لها، فهذا هو الصحيح. وبعض أهل العلم يقولون: لا، إذا تيمم لصلاة فإن طهارته تبقى وقت الصلاة، فإذا خرج الوقت انتقضت طهارته. لماذا؟ قالوا: لأنها طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تقدر بقدرها. لكن الصحيح قول يعني كثير من أهل العلم أن الأحكام المترتبة على التيمم كالأحكام المترتبة على الوضوء. ولذلك قال الشيخ: ويجوز أن يصلي الصلوات يعني المتعددة بتيمم واحد كما يجوز بوضوء واحد وغسل واحد في أظهر قولي العلماء، لأن المسألة يعني خلافية. والمرأة إذا طهرت من الحيض فإن قدرت على استعمال الماء وإلا تيممت وصلت. نعم، يعني المرأة إذا كان عليها الحيض وطهرت من الحيض الواجب عليها أن تغتسل، فإذا وجدت الماء اغتسلت، وإن لم تجد الماء فإنها تتيمم وتصلي، لأنه غسل واجب ولم تجد ماء فيشرع لها التيمم. ولا يجوز للمرأة أن تؤخر غسل الحيض فتؤخر الصلاة لأنها لم تجد ماء، بل واجب عليها أن تتيمم. يعني هنا يخطئ النساء في مسائل الحيض كثيرا، فبعض النساء تطهر وترى علامة الطهر الذي هو القصة البيضاء أو الجفاف المطلق بحيث لا يبقى أثر، لكن تقول: أصبر صلاتين، ثلاث صلوات، أربع صلوات احتياط، وهي ترى الطهر تماما، ثم بعد ذلك تقضي تلك الصلوات التي تركتها احتياطا. هذا لا يجوز، بل متى ما تيقنت المرأة الطهر وجب عليها أن تغتسل وتصلي. وبعض النساء يعكسن، يعجلن قبل الطهر احتياطا، فتقول أنا أصلي ولو أخطأت أحسن من لا من أني لا أصلي، فقد لا ترى الطهر تماما بل يكون هناك شيء من الكدرة أو شيء من الصفرة، فتقول أنا ما الذي يدريني أنه حيض، أنا أحتاط لنفسي وأصلي. نقول ما يجوز أن تصلي وأنت لم تتيقني الطهر. فالتوسط بين الجانبين، لا ترك الصلاة للاحتياط ولا فعل الصلاة مع وجود شيء يدل على الحيض للاحتياط. وبعض النساء تقول أنا أقضي صلاتين عن أول الحيض احتياط، يمكن ما كان يعني الحيض لأنه جاءها يعني بصورة يعني بسيطة ثم جاء، وأقضي صلاتين في آخر الحيض من باب الاحتياط. نقول هذا لا يجوز وهذا بدعة، هذا فعل غير مشروع، الله جعل الأمر معلقا بوجود الحيض، فإذا وجد الحيض ارتفع عنك حكم الصلاة ولا يجوز لك أن تصلي لا أداء ولا قضاء. وإذا انتهى الحيض وتيقنت وجب عليك الاغتسال وأداء الصلاة. قد تطهر المرأة من الحيض وليس عندها ماء فتؤخر الصلاة فرضا فرضين ثلاثة أربعة حتى تجد الماء، وهذا لا يجوز، بل الواجب عليها أن تتيمم إذا لم تجد الماء وتصلي. نعم. فإن طهرت في آخر النهار صلت الظهر والعصر، وإن طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء، ولا يقضي أحد ما صلى. نعم، هذه مسألة مهمة جدا. المرأة إذا طهرت في وقت العصر هل يجب عليها أن تغتسل وتصلي العصر فقط، أو يجب عليها أن تصلي العصر والظهر؟ والمرأة إذا طهرت في وقت العشاء هل يجب عليها أن تغتسل وتصلي العشاء فقط، أو تصلي العشاء والمغرب؟ جمهور أهل العلم يقولون إن المرأة إذا طهرت في وقت العصر وجب عليها أن تضيف معها الظهر، وإذا طهرت في وقت العشاء وجب عليها أن تضيف إليها المغرب. لماذا؟ يستدلون بما جاء عن عبد الرحمن بن عوف من قوله رضي الله عنه، أي أنه موقوف عليه، أنه قال إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. رواه ابن المنذر وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، ليس حديثا يا إخوة، هو روي على أنه قول لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواه ابن المنذر وابن أبي شيبة والبيهقي. يقول هؤلاء ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، فيكون إجماعا. وسمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يستدل بهذا بأثر ابن عباس ويقول لا يعرف له مخالف من الصحابة فكان إجماعا. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا لأن وقت الصلاتين وقت واحد عند العذر، لأن وقت الصلاتين وقت واحد عند العذر، فوقت الظهر والعصر واحد عند العذر، ووقت المغرب والعشاء واحد عند العذر. وهذه الأدلة فيها نظر والله أعلم. أما الأثران فضعيفان، بل يظهر لي والله أعلم أن ضعفهما شديد، فلا يصلحان للاحتجاج. وأما الاستدلال بأن الوقتين وقت واحد فإن أكثر القائلين بهذا القول يقولون إذا حاضت المرأة في وقت الظهر بعد أن دخل عليها وقت الظهر وأمكنها أن تصلي فإنه يجب عليها أن تقضي إذا طهرت صلاة الظهر. واضح يا إخوان؟ يعني امرأة كانت طاهر أذن الظهر ومضى وقت حتى نخرج يعني من خلاف الكثيرين، مضى وقت يكفيها للصلاة لكن ما صلت، قالت أسوي الغداء وكذا ثم أصلي، جاءها الحيض الآن لا تستطيع أن تصلي الظهر. طيب إذا طهرت ما الواجب عليها؟ يقولون يجب عليها أن تقضي صلاة الظهر، ولو كان اعتبار الوقتين صحيحا لوجب عليها أن تقضي ماذا؟ أن تقضي الظهر والعصر، لأن الوقتين وقت واحد حال العذر. لكن لم يقل بذلك إلا قول شاذ، فدل ذلك على أنه لا عبرة بالوقتين في حال العذر، بل كل صلاة لها وقتها، هذا الأصل، كل صلاة لها وقتها. فكما أن المرأة إذا حاضت في أثناء وقت الظهر لا يجب عليها إلا أن تقضي صلاة الظهر بعد طهرها، فكذلك إذا طهرت في وقت العصر لا يجب عليها إلا أن تصلي العصر وقت يعني طهرها. وهذه المسألة أيضا بعض العلماء يقول إن صلاة المرأة الظهر والعصر إذا طهرت في وقت العصر أحوط، وصلاة المرأة المغرب والعشاء إذا طهرت في وقت العشاء أحوط، وصلاتها العصر فقط أو العشاء فقط أقعد. والذي يظهر لي والله أعلم أن الحائضة إذا طهرت في وقت العصر لا تصلي إلا العصر، لأنها ليست مخاطبة بصلاة العصر، بصلاة الظهر، صلاة الظهر ليست واجبة عليها، ليست واجبة عليها، لأنها حال وقت الظهر هي حائض، وإنما هي مخاطبة بصلاة العصر. وكذلك إذا طهرت في وقت العشاء فإنها لا تصلي إلا العشاء لضعف أدلة الجمهور، ولأنه الأصل في الحائض أن الحائض لا تخاطب بالصلاة التي كانت حائضا وقتها، وإنما تخاطب بالصلاة التي طهرت في وقتها. هذا الذي يظهر لي في المسألة والله أعلم. نعم. فإن طهرت في آخر النهار صلت الظهر والعصر، وإن طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء، ولا يقضي أحد ما صلاه بالتيمم. نعم، من تيمم للصلاة المفروضة فصلاها ثم خرج الوقت فوجد الماء لا يجب عليه أن يقضي تلك الصلاة باتفاق العلماء. يعني يا إخوان دخل وقت الظهر وليس عند الإنسان ماء فتيمم وصلى الظهر، بعد العصر وجد ماء، وجد ماء، لا يجب عليه أن يقضي صلاة الظهر باتفاق العلماء. طيب إذا وجد الماء في الوقت، يعني ما وجد الماء تيمم صلى، بعدما صلى سار فوجد الماء ولا زال الوقت قائما، كذلك عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء لا يقضي ما صلى، لا يقضي ما صلى. وكذا كل من شرع له التيمم فصلى برئت ذمته، وهذا الصحيح، لأن من فعل ما وجب عليه برئت ذمته، من فعل ما وجب عليه برئت ذمته. ف فمن وجب عليه التيمم ففعل التيمم برئت ذمته، ولا تشغل الذمة بعد إلا بدليل، ولا يوجد دليل، سواء كان العذر غالبا أو نادرا، سواء كان عذر الإنسان في التيمم غالبا أو كان نادرا، ما دام أنه شرع له التيمم فتيمم صح تيممه وصحت صلاته، ولا يقضي ما صلاه بالتيمم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذه قاعدة عظيمة يا أخوة، لو ضبطها طالب العلم تنضبط له مسائل كثيرة. من فعل ما شرع له، من فعل ما شرع له برئت ذمته، ولا تشغل الذمة إلا بدليل، ولا تشغل الذمة إلا بدليل. هذه القاعدة لو استصحبتها تجدها في مسائل كثيرة. من فعل ما شرع له برئت ذمته، ولا تشغل الذمة إلا بدليل. هذه المسألة قاعدة لو نظرت تجد أنها تنطبق على مسائل كثيرة. إنسان مثلا فقد الطهورين، لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، يجب عليه أن يصلي، فإذا صلى برئت ذمته من الصلاة، فإذا استطاع بعد أن يتوضأ لا يلزمه أن يقضي ما فات. إنسان في الطائرة ودخل وقت الصلاة ويخرج وقت الصلاة قبل أن ينزل إلى الأرض، وأعني بالوقت إما الوقت المشترك أو الوقت الخاص، مثلا الفجر الوقت الخاص، والوقت المشترك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه يصلي على حاله ولو غير مستقبل القبلة، ولو غير قائم، ولو كان يؤمن بالسجود والركون، هذا المشروع له وتبرأ ذمته. طيب إذا نزل إلى الأرض هل يقضيها؟ نقول لا، لأن من فعل ما شرع له برئت ذمته، ولا تشغل الذمة إلا بدليل، ولا دليل يشغل الذمة. المسألة التالية مسألة طويلة نسبيا، والوقت بقي منه تقريبا 5 دقائق، فرأيتم أن نجعل دقائق هذه للإجابة على الأسئلة حتى لا نشرع في المسألة، فإما أن نتمها فنأخذ من وقت الشيخ شيئا، وإما أن نقف في وسطها فلا يكون الكلام قد تم، فلعلنا نقف هنا إن شاء الله ونجيب على بعض الأسئلة، والله أعلم. شكر الله لكم، أحسن إليكم. يقول السائل: حضرت الصلاة وهو يريد دخول الخلاء وليس عنده إلا ماء، يغلب على ظنه أنه لا يكفي إلا واحدا من أمرين، إما الوضوء وإما الاستنجاء، ويستطيع تأخير دخول الخلاء لما بعد الصلاة لأنه لا زال على طهارة، فهل الأولى أن يصلي؟ هذا سؤال مركب. هذا الرجل حاقن يحتاج إلى دخول الحمام وهو على وضوء وعنده ماء قليل، يكفي للاستنجاء أو الوضوء، هل نقول له لا تدخل أصلا وابقى على وضوءك وصلي ثم ادخل الحمام، أو نقول له ادخل واستنجي بالماء وتيمم، أو نقول له يعني ادخل الحمام واستجمر وتوضأ، وما هو الأفضل؟ طبعا الإنسان الحاقن هل يجوز له أن يصلي؟ المسألة فيها تفصيل. إن كان هذا يسيرا لا يشغله عن الصلاة فإنه يجوز يصلي أن يصلي، والأفضل أن يقضي حاجته قبل. وإن كان هذا يشغله عن الصلاة فهو حاقن جدا بحيث أنه يعني إذا دخل في الصلاة يعني يستعجل الصلاة ولا يستشعرها إذا كان مع الإمام، لأن هذا يشغله، فإن الصحيح أنه لا يجوز له أن يصلي، لا يجوز له أن يصلي حتى يقضي حاجته. بل قال المحققون ولو فاتته صلاة الجماعة، ولو فاتته صلاة الجماعة. فإن كان هذا الأخ يعني كانت حاجته يسيرة نقول صلي ثم اقضي حاجتك، أو ادخل الحمام واقضي حاجتك واستجمر، لأنه بالنسبة يا إخوة لإزالة النجاسة الاستجمار والاستنجاء بالماء سواء، إذا كان ذلك يزيل النجاسة. فإذا أمكن أن تدخل الحمام وتقضي حاجتك وتستجمر بما يستجمر به فادخل، ثم توضأ ثم صلي ثم صلي. ولو فرضنا أنه دخل فاستنجأ بالماء ثم خرج وتيمم فأيضا فعله صحيح، فعله صحيح. نعم، فالأمر واسع ولله الحمد والمنة، لكن يعني لو ركب السؤال هكذا يخيفه، بينما المخرج منه بين ظاهر ولله الحمد والمنة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول القول بأن المرأة إذا أصابها الحيض في وقت العصر ليست مطالبة بصلاة الظهر، هل هذا هو قول شيخ الإسلام؟ ومن قال به من أهل العلم؟ أما أنه قول شيخ الإسلام فلا، سمعنا ما قاله شيخ الإسلام، كل من يقول إنها تقضي تصلي الصلاتين فإنه عنده أنها مطالبة بالصلاتين لما يعني ذكرناه. والمسألة خلافية قبل شيخ الإسلام تيمية، اختلف فيها الأئمة الأربعة، والجمهور استدلوا بما ذكرناه، والراجح ما ذكرناه، لأن الأدلة ليست قائمة في المسألة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حدود عورة المرأة أمام النساء وأمام محارمها؟ لا شك أن المرأة يجب عليها أن تستر عورتها أمام النساء وأمام محارمها، لكن هل هناك تحديد؟ إذا نظرنا إلى الأدلة لا نجد تحديدا، والقاعدة عند أهل العلم تقول ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، فيرجع في تحديد هذا إلى عرف الناس العقلاء، فتكشف المرأة أمام النساء ما جرت عادة النساء بكشفه. ونقصد بالعادة النساء اللائي لم يتلوثن بالتفسخ، يعني بعض النساء حتى الآن الله المستعان دخل هذا على نساء المسلمين، تكشف أمام النساء كل شيء إلا السوءتين، وهذا لا شك أنه لا عبرة به، لكن ما جرت عادة النساء العاقلات بكشفه أمام النساء كالشعر وكالذراعين وأطراف الساقين من أسفل، فهذا يجوز كشفه ما دام جرت العادة بكشفه، ويجب ستر ما عدا ذلك. كذلك أمام المحارم يجوز للمرأة أن تكشف أمام المحارم ما جرت العادة بكشفه أمام محارم، يعني لو جرت العادة العامة عند النساء العاقلات أن المرأة تكشف يعني ذراعيها أو شيء من يدها أمام محارمها، يجوز أن تخرج ثديها لترضع ولدها أمام يعني محارمها، إن جرت العادة بهذا فإنه يجوز، وإن كان كما يقول بعض المشايخ الأولى حتى لو جرت العادة بهذا أن تغطي يعني ثديها إن احتاجت أن ترضع يعني طفلها أمام محارمها يعني بشيء يغطيه. ولا يجوز للمرأة مثلا أن تلبس البنطال الضيق أمام النساء، ولا أمام محارمها. يعني مما ابتلي به نساء المسلمين اليوم أن المرأة تلبس بنطالا يصرخ جسدها منه، كذلك بعض الرجال يلبسون بنطالا تتعجب كيف دخل فيه. وهذا لا يجوز، لأنه يصف ما تحته، يصف ما تحته. فالمرأة لا يجوز لها أن تلبس البناطيل الضيقة التي تصف ما تحتها أمام النساء أو أمام محارمها. أما البنطال الواسع الذي ليس بضيق، بعض النساء تسميه بنجابي، ما أدري كيف. طيب خلني أتكلم، الله يهديك. طيب أنا ما أكملت كلامي، الله يهديك، ما أكملت كلامي. أما البنطال الواسع الذي لا يصف ما تحته، فأكثر أهل العلم يقولون إن المرأة لا يجوز لها أن تلبس هذا البنطال إلا أمام زوجها، لا يجوز لها أن تلبس البنطال إلا أمام زوجها، لا يجوز لها أن تلبس البنطال الواسع أمام النساء ولا أمام محارمها. أما زوجها فبعض مشايخنا يقول لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال أمام زوجها. لماذا؟ يقول لأنه من باب التشبه بالرجال، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال. وبعض مشايخنا يقول يجوز للمرأة أن تلبس البنطال أمام زوجها لأنه لا عورة بين المرأة وزوجها، لا عورة بين المرأة وزوجها، وهذا من اللباس المشترك ليس فيه تشبه. إذن عندنا ثلاثة أحوال يجب أن تفهم: الحالة الأولى البنطال الضيق، والبنطال الضيق لا يجوز لبسه أمام النساء والمحارم باتفاق علمائنا اليوم، فهو أغلظ الأمور. البنطال الواسع لا يجوز لبسه أمام النساء والمحارم عند أكثر علمائنا، عند أكثر علمائنا. لباس البنطال أمام الزوج بعض مشايخنا كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال أمام الزوج من باب أنه تشبه بالرجال، وبعض مشايخنا يقول إنه يجوز لأن اللباس بين الزوج وزوجته واسع ولا عورة بين المرأة وزوجها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل حكم نظر المرأة للرجل كحكم نظر الرجل للمرأة؟ النظر نوعان: النوع الأول نظر الفجأة، وقت بقي خمس دقائق للشيخ أني أخذ بس هذا المسألة، نظر الفجأة. ونظر الفجأة لا يؤاخذ به الإنسان لأنه ليس من فعل الإنسان. امرأة فتحت الباب، باب بيتها، فإذا أمامها رجل نظرت إليه ونظر إليها فجأة، هذا لا يؤاخذ به الإنسان، فإن لك الأولى وليست لك الثانية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنظر الثاني النظر المقصود، ليس نظر الفجأة، وهذا الواجب فيه غض البصر، غض البصر، ولا يجوز إلا لحاجة، لأن إطلاق البصر سبب للفتنة حتى في التلفزيون. يعني الآن بعض النساء ينظرن للمشايخ في التلفزيون، والحقيقة أنه لا حاجة أن ترى المرأة الشيخ، لأن فائدة الشيخ في كلامه. والشيطان أحيانا يأتي يقول لا، من أجل أن تكتسب من سمته، هذه ذرائع، وكم سمعنا من النساء من دخل عليها الشيطان بهذا الباب. فنقول ينبغي التنبه لهذا وغض البصر، لا ينبغي للرجل أن يطلق بصره ولو في التلفاز، ولا ينبغي للمرأة أن تطلق بصرها ولو في التلفاز ولو في المشايخ، لأن هذا من ذرائع الشيطان، فينبغي التنبه لهذا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.